أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. البرهان هو الدليل والحجة القاطعة التي لا تبقى معها شبهة ولا يبقى بعدها عذر. البرهان هو الدليل والحجة الواضحة التي لا تبقى معها شبهة ولا يبقى بعدها عذر. والنور معروف أنه وسيلة لاستبيان الأشياء والأحوال والأمور. إذن إذا قال ربنا سبحانه وتعالى جل علاه يا أيها الناس، والخطاب لكل الناس، لأن سورة النساء خاطبت الناس في أكثر من موضع، خاطبت أهل الكتاب في أكثر من موضع، وخاطبت المؤمنين في أكثر من موضع، فختمت بهذه الآية توجيه لكل الناس المؤمنين أو أهل الكتاب أو غير المؤمنين، لتلفت الأنظار وإعذار قبل الإنذار. نصلي على سيدنا محمد. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم. يا ترى البرهان اللي هو الدليل والحجة القاطعة البينة التي لا يبقى معها عذر ولا تبقى معها شبهة، هل هو القرآن؟ هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هو الإسلام؟ الكلام يحتمل هذا، من قوة وبلاغة القرآن من اللفظ الواحد تستفيد منه معاني عدة ويتفرع منه أمور كثيرة. إذا قلت إن البرهان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والحجة والدليل القاطع الذي لا يبقى بعد بعثته عذر لمعتذر لا يستجيب ولا يهتدي ولا ينتفع ولا يستشعر أهمية هذا الدين وعظمة هذا الدين وضرورة الالتزام بهذا الدين، فهو البرهان صلى الله عليه وسلم، البرهان على صدق نفسه وصدق رسالته صلى الله عليه وسلم. إذا أخذنا على أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وبارك وشرف وعظم وكرم هو البرهان، فدي حقيقة واقعة ملموسة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دليل قاطع على أنه مرسل من قبل ربه، ودليل قاطع على أنه مرسل لصلاح البشرية ومنفعتها، ودليل قاطع على أنه جاء تصديقا لما جاء به الأنبياء من قبله صلى الله عليه وسلم. قالوا أن شخصية النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيها كل الدليل على صدقه، على أنه نبي المرسل، أنه جاء بالحق وجاء بالخير والهداية، بمعنى كونه نبي أمي لا يقرأ المكتوب ولا يكتب، بعدين يأتي بكل هذا الخير، في حد ذاته دليل على أنه نبي عليه الصلاة والسلام، لأن فيه متعلمين بالمئات والآلاف قبله ومعه وبعده، ولم يأتوا بجزء من مليون مما جاء به هو صلى الله عليه وسلم، من حيث المضمون الذي جاء به، من حيث المضمون الذي جاء به لفظا ومعنى وأحكاما، يعني وجاء برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه رسالة فيها قرآن وفيها سنة، والقرآن كلام والسنة كلام. لو نظرت إلى القرآن وإلى السنة من حيث أنها مجرد كلام، هتلاقي كلام يختلف عن كلام البشر، وده في حد ذات الدليل على أنه نبي عليه الصلاة والسلام، رغم أنه أمي لم يتعلم ولم يقرأ كتابا قبل القرآن. وصاحب الظلال الشيخ سيد قطب عليه رحمة الله ذكر قصة في خلال تفسير في هذه الآية أو ما قبلها لما أذكر، يقول إنه كان في يوم الأيام مسافرين رايحين أمريكا، ركبين سفينة، وبعدين أما مجموعة مسلمين معدودين قليلين يعني، فحب يصلي الجمعة، فاجتمعوا وقام الخطيب وتكلم، خطبهم، وكان اللي في السفينة كل فيهم المؤمن وفيهم المشرك الكافر وفيهم المسيحي وفيهم الملحد من روسيا والإلحاد والشيوعية الذين لا يقرون بوجود إله. المجموعة المسلمة استمعت قاعدين تسمع الخطبة طبعا عشان جمعة، الجماعة التانية ملتفين لازم يسمع يقول إيه اللي بيحصل، يا واحد بيقوم يتكلم وناس بيقوم بعد يصلوا. فبيقول انه بعد الخطبة جاء هناك فيهم واحد امرأة جاية من يوغوسلافيا فرارا من اضطهاد الروس، يعني هي قصد قصتها انها طالعة من روسيا عشان الروس بيعملوهم معاملة مش كويسة، فيها استبداد وفيها قسوة وفيها ظلم، والنظام الشيوعي كده فيه سيطرة واستبداد وهيمنة. فهي تقول انها هربة من روسيا وراحة امريكا عشان يعني المعاملات. وبعدين تقول انا سمعتكم بتقولوا كلام، انا مستغرب يعني الكلام الذي سمعته في هذا الرجل الذي يتكلم بوقت الخطبة، يعني خطبة الجمعة، تقول فيه واقع موسيقي عجيب، هي يعني ما تفهمش عربي، لا تفهم العربية، فتقول أنا الكلام اللي سمحت إداه له وقع موسيقي عجيب على نفسي، وفي عبارات بيقولها كده في وسط الكلام بتخليني هزيت كده وحسيت إن فيها جمال غير الكلام، أنا ما سمعتش زي كده خالص. فتقول أنا أدركت إن هي بتقول على العبارات اللي في النص اللي هي آيات القرآن، إذن هي كلام الخطيب بطريقة الأداء سبحان الله وما توفيقه إلا بالله جل شأنه أثر في نفسها وهي مش فاهمة إيه اللي بيحصل. وبعدين العبارات اللي في النص بيقولها في عبارات كده عبارات أشد، وأقول هي بتكلمني ولا تستطيع أن تمنع دموعها من النزول من عيني، يعني عاوزة تمنع تتماسك ودموعها نازلة وبتعبر وتقول أنا مش فاهم، أنا سمع حاجة مش حاسة وحاسة بيها لكن مش فاهمة إيه اللي بيتقال، فهموني إيه اللي بيحصل. طبعا محتاجة عنها عشان يترجموا لها الخطبة أو الموضوع الخطبة والقرآن الآيات التي ذكرت في هذه الخطبة، وبيستدل عليها رحمة الله. ويعني والميزة في الظلال للأسف الشديد اللي محدش يعني كثير من الناس ما بيشعرش بيها، والبعض معذور أن يعني مش عارف يقرأ الكتاب ولا القرآن. يعني أولا هو مستواه عالي شوية، يعني لأن الرجل كان بليغ زي ما احنا عارفين، أديب وبليغ وناقد أدبي، فعنده مستوى بلاغة عالي جدا وتعبير غالي عالي جدا. والقرآن عايز كده، القرآن عايز حد يفهم كويس ويتكلم كويس ويعبر تعبير كويس عشان قادر يحاول يخرج معاني من القرآن. ورغم أنه في أكثر من موضع مواضع كثيرة جدا جدا يقر بعجزه الشديد أنه مش قادر يعبر عن معاني القرآن اللي حس بها، رغم بلاغته وفصاحته وقوة أدائه عليه رحمة الله. بنقول الناس محرومة منه لأنه أسلوبه راق شوية، وده مش عذر في حد ذاته، يعني قد يكون عذر لوقت معين. نقرأ الكتاب ما قدرش أفهم فيه، ده وقت معين، إنما مع القراءة والاستمرار والحرص على أن نتعلم اللغة وتعلم قراءة، أكتب وأقرأ مرة واثنين عشر كتاب واثنين وثلاثة ومصدر واثنين وثلاثة، أقرأ في اللغة الكلام ده مع الأيام، لازم هاي الحياة إنه يستفيد. فالإنسان يبقى محتاج لواجد لجهد، ومحتاج لأسلوب في الطلاع عشان خلق يستفيد من هذا الكتاب. إنه يقول لك أنا أفتح الكتاب ما أقرأ صفحة كده وأحس النفس تعبت مش قادر، ماشي غذي نفسك وتقوى، خذ فيتامينات، خذ حقن، خذ علاج لحد ما تتقوى ذهنيا وأدبيا، تقرأ تلاقي نفسك هتستفيد منه إن شاء الله. وفيه مصيبة طامة أخرى تعلقت بهذا الكتاب بالذات من ناحيتين، من ناحية السياسيين في الزمن الماضي اللي صادروا هذا الكتاب ومنعوا الناس من الاطلاع عليه وخوفوهم منه على اعتبار أنه ليحرض الناس على الحكام على الظلمة طبعا، يعني هو فيه كلام ضد الظلم وضد الظالمين، وفيه توضيح كيف تواجه الظلم، كيف يواجه الظلم في الحكم، الظلم في المجتمع، الظلم حتى ظلم الزوج لزوجته، يعني كيف يواجه الظلم. فكان صريح وواضح لأنه فهم القرآن، فسحب أحكام القرآن على المجتمعات وحس بمعاني القرآن من خلال قصة اللي سمعناها دي، ومن خلال نظرته للمجتمعات بأفق واسع. هو عاش طبعا في أوروبا فترة، وعاش في أمريكا، وعاش خارج مصر ثم رجع، فيعني بيحاول يوقع القرآن على واقع الناس من خلال فهم للواقع الناس وخلال فهم للقرآن لما فتح الله له. كان بيتكلم كلام واضح أن إنقاذ البشرية في القرآن، مش ينفع غير كده. ولما يقول إنقاذ البشرية في القرآن وفي الإسلام كرهوه، تعال غير نظام الكون ده العالم كله حاول يعني يتخلص من الإسلام اللي كان في تركيا عشان خايفين من الإسلام. الأصحاب الأموال خايفين من الإسلام لأنهم عايزين يحتكروا ويسيطروا ويستخدموا أدوات لابتزاز أموال الناس، وأصحاب السلطان عايزين يسيطروا على الناس وعلى عقول الناس وعلى قلوب الناس، والكفار والمشركين اللي هم عايزين يهيمنوا على البلاد العرب وبلاد المسلمين برضو، يعني مش ما يريحهمش ان القرآن يبقى محكم. فالكل تقالبوا على ان الإسلام يخوفهم، اللي عايزين المال خايفين من الإسلام، واللي عايزين السلطان والحكم خايفين من الإسلام، واللي عايزين الأرض والبلاد والإنتاج يستعمر البلاد ويحتلوها خايفين من الإسلام. فتآمر الجميع على الإسلام وبعدوه من تركيا وعزلوا تركيا عن الإسلام، وبالتالي كانت الخلافة في تركيا، وفتتوا الأمم وفتتوا الدول العربية والإسلامية عشان تستقر الأحوال. يطلع واحد يسد قطب في يوم الأيام ويقول لهم أنتوا ضايعين ولازم ترجعوا للإسلام ثاني، لا ما يصحش. المهم كان ما كان، ومنع الناس من هذا الكتاب فترة زمنية منع الناس من الكتاب، وأصبح يصدر في كل البلاد ما عدا مصر، يطبع في البلاد في بيروت وفي لبنان، سبحان الله اللي هي بلد التحلل والتفسخ، واللي فيها دروز وفيها مش عارف فيها فيها كذا وفيها شيعة وفيها شيعة وفيها كفر وفيها إلحاد وفيها الفجور كله، لكن كان يطبع الظلال ويجيبوا خرسة عشان يدخلوه مصر بأحسن الطبعات وأحسن الصيغ والصور في إظهار إبراز الورق الكويس والطبع الكويس، سبحان الله العظيم محمد. المهم حرب هذا من هذه الجهة، حرب هذا الكتاب من هذه الجهة، جهة الذين يكرهون الإسلام، وحورب من بعض المسلمين مسكوا ثغرات بسيطة كده في الكتاب التفسير، هو نقلها عن غيره وقالها كرأي يعني عليه كثير من علماء المسلمين، يمسكوا غلط أقول لك دي فيه غلط، لا التعزلال فيه كذا وكذا، لدرجة أنهم يعني وصفوه بالضلال والأباطيل وكلام منه. فلما واحد يقرأ هذا الكلام، واحد يشوف أن الحكام بيحاربوه ويشوف بعض أهل العلم يعني بدل ما يتكلم يعني يتكلم فيه عن مزايا الكتاب في صفحة أو اثنين ويجرح فيه في 10 صفحات مثلا. المهم هذا الكتاب لا يعلم قدره إلا من يقرأه. هذا الرجل أحس بقيمة القرآن، وأحس بقيمة نبي الإسلام، وأحس بقيمة الإسلام، فأبرزها في صورة لو طبقت لو بس أخذنا بما في الظلال، أخذنا مجموعة بيانات الأحكام اللي فيه أو التوجيهات اللي بيقول فيها الإسلام يطبق لأنه مهم عشان وعشان وعشان الأمة تسعد، وإن شاء الله تسعد بفضل الله وتوفيقه وعنايته. النبي برهان عليه الصلاة والسلام ودليل قاطع على نبوته وعلى صدق الوحي الذي جاء به وعلى أهمية القرآن والوحي الذي جاء به الإسلام في إنقاذ البشرية من الضلال. وسيد قطب نفسه بيقول إيه؟ بيقول إن ما حدش يحس بقيمة الإسلام والقرآن والنبي محمد إلا اللي عاش الجاهلية قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم عشان يحس بحلاوة الإسلام. شفت بقى الحقائق، يعني بيقول اللي عاش أيام الجاهلية لما يكون أحد مظلوم محروم متعرض للظلم والحرمان، بعدين يلقى دين يقول أن الضعيف يأخذ حقه قبل القوي، يبقى يحب القرآن ولا لا؟ يحب القرآن ويحب الإسلام ويحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول إن هذا هو البرهان دليل على أنه من قبل الله، لأن العدل المطلق والمساواة المطلقة والتكريم المطلق والأحكام الواضحة البينة التي لا تحتاج إلى زيادة ولا تحتاج إلى حتى استعمال العقول في أن يزود إليها ما يحتاج إليه البشر من العدل والمساواة، قال لك اللي عاش الظلم لازم يحس بحلاوة الإسلام والقرآن، واللي عاش الجاهلية لما يعرف أن العقول كانت ملغاة تلقى الواحد هيبة وكلمة وسطوة وكبير في قومه وراح يسجد لصنم، لما يشوف هذه المناظر اللي شافها هذه المناظر لما يجي يقول العزة والكرامة لا تسجد لبشر ولا تخضع لبشر لكن يخضع لله وحده، اللي شاف الحالتين هو اللي حس بجمال القرآن، اللي شاف الوضع اللي قبل الإسلام والوضع بعد الإسلام قال لك هو الذي يشعر بجمال الإسلام وجمال القرآن. النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالعلوم كلها ولم يكن متعلم عليه الصلاة والسلام، تكلم عن علوم الطب ودي ألمحنا ليها من لقاء فائد، وقلنا يكفي ما كانش في أجهزة أشعة تلفزيونية تقول إن الجنين أدواره إيه، لكن قالها محمد عليه الصلاة والسلام وجاء بها قرآنا، ولقد خلقت الإنسان من سلالة من طين ثم جعله نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. فتبارك الله أحسن خالقين. الكلام ده ما كانش في التلفزيون بيكشف عليه ولا أشعة ولا صور يصور أطوار الجنين، النهارده بيصوروها باللحظة باليوم. لكن القرآن ذكرها، ونقول إن احنا أطباء العصر وعلماء الطب في هذا العصر لو عرف هذه المراحل أنها نزلت قرآنا على محمد لازم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هو جاء بهذه العلوم ولم يكن متعلما، وجاء بعلوم الفلك تكلم عن الكون والسماوات والشموس والأقمار والنجوم والحركة والأشعة والضوء والطاقة والكلام ده كله ولم يكن متعلما، وتكلم عن نفوس البشر وأحوال البشر الأحوال النفسية للبشر وما كانش عند الدكتوراه في علم النفس عليه الصلاة والسلام. إذن لما يأتي بهذا الكلام يقول فيه هو في حد ذاته شخص محمد كده معجز عليه الصلاة والسلام معجزة. وبعدين لما تأخذ كمان أنه يعني قاد جيلا كحاكم وكمعلم وكمربي وكقائد عسكري ونجح وقاد هذا بنجاح وهو مش متعلم، يبقى هو في حد ذاته معجزة عليه الصلاة والسلام. يعني كونه ربي جيل النهاردة فيه كم جامعة في جمهورية مصر العربية وكم جامعة في البلاد العربية وكم جامعة في البلاد الإسلامية وتخرج ناس مش عايز تفهم، يعني تخرج ناس مع ناس في القنوات في الحوارات مش عايز يفهم حاجة. يعني لما تلاقي واحد بيدعي أنه عالم أو بيدعي أنه مثقف وبعدين سبحان الله العظيم وبحمده واحد يستهزئ برئيس الجمهورية زي ما قلنا أقول الكلام ده، بس أنا بقول كمثال يعني على أنك الناس مش عايزة تفهم، الناس ما بتفهمش. واحد يستهزئ برئيس الجمهورية ويجيب واحد يقول له ارسم لي قفاه، لما يجي واحد مسلم يقول له أنت ما بتفهمش أنت أبو جاهل، قم يطلع واحد تطلع واحدة في القنوات تشتم في المسلم عشان مش عاجبه هذا الإنسان. سبحان الله العظيم بحمد. طب لو الإنسان بيفهم هو الشر والشر والبادي إيه؟ البادي أظلم. طب أنت ما زعلتيش من اللي غلط واللي استهزأ واللي سخر واللي بيحقر الناس؟ بتزعلي من اللي يقول له عيب عليك أنت قليل أدب وتقعد تتكلم ساعة وتدافع وغيره وغيره وغيره وساعة تتكلم زعلانة من الشيخ الفلاني عشان قادر انتقد. طب انت ما تكلمتش ليه عن اللي بيستهزئ ويسخر؟ لانه ما قرأتش ويل لكل همزة لمزة، ما قرأتش في سورة النساء لا خير في كثير من نجواه الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس، ما قرأتش في سورة النساء لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم بالقول الا من القول الا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. بس الثلاث آيات لو هي بس قرأت هذه الآيات أو قرأ هذا اللي عم نفسه محاور ومجادل وعالم في السياسة وعم شارفين لو قرأ هذه الآيات ما يفهم إن البادي أظلم وإن ده كان غلطان، يقول فعلا يا فلان أنت غلطان ما صحش تعمل كده عيب عليه. لا، دخلنا في الجدل السياسي والدجل السياسي. الجيم الأول جدل كلام من غير نتيجة ومن غير ثمرة، ودجل عشان يضحكوا على الناس ويقول لهم الإسلاميين هيودوكم في داهية، كل هدفهم كده يعني. وده دليل أنهم لا يفهموا. مش قبل كده كان في حوار يعني راجل واحد من المسلم بيقول يعني إحنا عشان مسلمين الناس زعلانة مننا، دول بيأخذوا بنظرية أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتظاهرون. أنا لما استشهد بهذه الآية اللي يفهم في اللغة العربية بس مش في الدين والقرآن، في القرآن يقول احنا مغلط ما بيقول احنا يعني مغلط احنا بنقول صح، فعشان احنا بنقول صح عايزين ايه يبعدونا عن الساحة، زي ما قوم لوط قالوا ابعدوا لوط اللي معاه عشان هم ناس كويسين. يبقى هو بيشبه حالة واحد حالة واحدة بس، ان احنا على حق والناس زعلانة من الحق وعايزين يبعدونا من ساحة مثلا ساحة في المجتمع، احنا بنقول خير ما قلناش حاجة وحشة. يبقى وجه التشبيه في كلمة انهم اناس يتطهرون، يطلع واحد واثنين وثلاثة يقول لك شبهونا بقوم لوط، شبهونا مش عارف ده ايه، شبهونا سبحان الله. هم يا عم شبهك في حاجة واحدة بس، انك بتزعل من الخير، ما شبهتش في اخلاقهم ولا في سفاهتهم ولا في سفالتهم ولا هو بيشبهك بس نقول طلعوا ناس كويسين في البلد ما نسمعهمش. لو اخذها لو فهم معنى التشبيه والجزئيه المقصوده ما كانش هيزعل. وانت بتقول احنا ناس كويسين بنقول الحق والخير والعداله والاسلام وربنا يحكم وكذا وكذا، انت زعلان ليه؟ يبقى زعلان، انت زعلان عشان حازم الخير. ما دام زعلت من الخير يبقى كان الجماعه دول زي ما قال ان كان هذا الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. يبقى الناس بتفهم بالمقلوب، عاوز يقول كده يعني. فالجدل الجدل مبني على غير علم. هؤلاء الذين يعني يحاربون الحق لمجرد انهم مش فاهمين دي مصيبه. بعدين لما يكون هؤلاء المتعلمون هم اللي بيجادلوا بهذا الباطل ومش عاجبهم الخير ولا الحق، يبقى باقي الناس ايه؟ انا عاوز اقول ان العالم فيها مئات والاف الجامعات وبيخرج ناس ما خدش بالها من معاني القرآن ولا معاني الإسلام ولا الحق فينا صاحبي. الجاهلية كانت قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت على هذا الحال، حولها شخص محمد والنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخير والراحة والنعيم والقناعة التامة أن اللي جاء به هو اللي وجد الاستقرار على أرض الله. كن شخص واحد كشخص محمد صلى الله عليه وسلم يحول جيل بالكامل إلى ناس تفهم الصح وتعلم الصح وتحس بالصح وتعمل بالصح وتنشر هذا الحق وهذا الصحيح، يبقى محمد ناجح عليه الصلاة، يبقى محمد معجزة، يبقى محمد شخص محمد والنبي محمد، نقول شخص محمد كبشر والنبي محمد كنبي عليه الصلاة والسلام برهان، دليل على أنه نبي، دليل على أن ما جاء به الحق، وفي حد ذاته كده برهان. ومرة القرآن يسميه نور مسمي به ايه؟ برهان. قال لي البرهان، قيل ان البرهان هو النور الاول الذي يظهر من الفجر. فالنبي برهان عليه الصلاة والسلام. واللسان يعجز عن ان يتكلم عن بقية ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كشخص محمد عليه الصلاة والسلام. وبعدين يعني برهان حتى الشخص النبي محمد اللي كان يشوف النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا يمكن يقول علينا كذاب. احنا عارفين سيدنا عبد الله بن سلام قال انا شفت كده وشي قلت مش ممكن كذاب. وانت عارفين قصة طارق المحاربي اللي الرجل اللي بيقول انا شفت النبي مرتين عليه الصلاة والسلام، شافه مرتين بس. فأول مرة نزل في المدينة وبعدين كان في السوق وشاف واحد فتى شاب يعني ماشي وسط الناس يتكلم وبعدين لابس يعني ملابس معينة وصفها ومعه واحد عمال يضرب بحجارة يقول ما تصدقوش ده كذاب. دي أول مرة شافه يقول كده. فسأل قال ده مين ده؟ قالوا ده غلام في قريش اسمه محمد يدعي أنه نبي. خلص السوق وخذ البضاعة لو عايزها والباع اللي باع وروح البلد. طارق المحارب هذا الرجل جاء بعد فترة طويلة بعد أن هاجر النبي محمد، يعني كان في مكة مش المدينة. موقف الأول كان فين؟ في مكة بسوق أسواق مكة أو كازو زي المجازو زي المجنة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم جاء هو ومعه رفقة ونزلوا على المدينة، فعسكروا برا المدينة وقعدوا برا ببضاعتهم والحاجة اللي معهم. وبعدين جاء إليهم رجل في حلة خضراء يعني ثوبين أخضرين كما قال، وقال لهم بيعوني هذا الجمل. فقال بيع لك هذا الجمل. قال لهم طيب انا هجيب لكم بنت، عايزين كام؟ قال عايزين كذا وسق من التمر. قال لهم طيب ان شاء الله اخذ الجمل اجيب لكم التمر في الليل. فادوه الجمل، اخذ الجمل ومشى. مشى لما احنا قاعدين في الجبل لما دخل كده على بيوت المدينه فقعدوا يلوموا بعض، اخذوا يتلاومون. اديت الجمل لواحد ما تعرفوش. طب مين قال لكم انا هجيب الثمن؟ وازاي ما تستوثقوش طب انت عارف الامكان مش هيجيب الجمل. فقال معنا ضعينة، معه امرأة تركب فراكب جملها، وقعد بعيد معزولة على الناس. فقالت ما لكم تتلاومون، ده معنى الحديث يعني، تتلاوموا ليه؟ قال انت ما لكم، احنا ما نقول كذا وكذا، ما لكم الموضوع؟ قالت والله هذا الرجل لا يكذبكم، لقد رأيت وجهه كقطعة القمر. هي مش مسلمة، انا شفت واحد وش زي القمر، قطعة القمر، مش ممكن يكذب ابدا. يكذب ازاي؟ اذا مجرد ما شفت شخص كده هو برهان على انه لا يكذب عليه الصلاة والسلام، كقطعة القمر. ثم ان جاء الليل فجاء بالتمر وقال لهم كم واحد؟ 10، 7، 8، 10، ما تفضل كله، كله زي ما انت عايزين، وبعدين كيلوا، كله ثم اكيلوا، كيلوا كلوا ثم كيلوا. فأكلوا اللي هم عايزينه وكالوا الثمن اللي اتفقوا عليه، ثمن الجمل، وقالوا خذوا شوية زيادة. دو هو كانش يعرف بالحوار اللي حصل، لكن هم قاعدين متخوفين لحد آخر النهار، زي ما قال واحد صاحبنا، لحد آخر النهار خايفين يعني يكذب عليهم يجي بجيش. فجالهم وأداهم الثمن الجمل، وأداهم أكلوا ما زاء، وأعطاهم زيادة. ودي المرتين اللي شافهم فيه، شاف فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو برهان صلى الله عليه وسلم في حد ذاته، وبرهان على أنه ذكرت صفاته في الكتب السابقة، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاف في الأسواق، ولا يجذب السيئة سيئة، ولكن يجذب السيئة الحسنة، ويعفو ويصفح ويحلم، صفاته كلها موجودة فيه. وبالتالي هو برهان على صدقه، لأن الكتب السابقة بشرت به، واللي يشوفه يلاقي البشارات. يبقى اليهود والنصارى المفترض فيهم أنهم مجرد ما يشوفوا كده شخصه يقول فعلا هو ده اللي قالت عليه التوراة، هو ده اللي قال عليه الإنجيل صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يبقى صفاته الشخصية. وبعدين هو الرجل اللي قال عليه ابن الدفنة، ولا الرجل ابن السفنة، ولا السفن رجل يهودي، اليهودي لما حب يمتحن النبي عليه الصلاة والسلام قال عرفت فيها علامات النبوة، بس حبيت أشوف حلمه، أن يزداد مع الجهالة حلما، يزداد مع الجهالة حلما. فجاء لقي أن الناس بيطلبوا أشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم ما عنديش، يعني ما عنديش إلا أديلكم، أديكم من فين؟ فاليهودي تقدم وقال انا ممكن اسلفك اللي انت عايزه، خذ الدين اللي انت عايزه انا اسلفك. قال لها ادى للنبي الحاجه اللي هو عايزها، المبلغ اللي هو عايزه، وارضى الناس. وبعدين قال لي ميعادك تجيني يوم كذا، بعد 3 شهور، بعد شهر ونص، بعد 4. فرجل قبل الميعاد جاء للنبي عليه الصلاه والسلام وقال لي يا آل عبد المطلب انكم قوم مطل، انت ما اديتش حقي، فين حقي يا ضلاليه يا ولاد الجهل؟ قاعد مين؟ سيدنا عمر. دعني أقطع عنقه. اللي بللية تغلط. قال يا عمر هون عليك، أنا وهو أحوج إليك من ذلك، أحوج إلى غير ذلك منك، إلى غير ذلك منك. تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. واجبك يا عمر أنك تقول لي إن كان كنت تأخرت في المعاد يا رسول الله نوفي له، وتقول له هو يا أخي أنت تطلب، خلي عندك زوج أنت تطلب حقك يعني. اذهب يا بلال ولا اذهب يا فلان اعطيه حقه. وقال سيدنا عمر اعطيه حقه، زود على اعطيه حقه في مقابل انك روعته. فاداله حقه وقال له خذ زياده من عند النبي عليه الصلاه والسلام. زياده ليه؟ انا اخذت حقي هنا. قال له عشان انا خوفتك، فالنبي قال ما دام خوفت اديك بدل التخويف. وقال اشهد انه رسول الله. قال انت من فين؟ قال انا فلان. قال له انت اللي يقول عليك العالم والحبر؟ قال له ايوه. قال له خليك تعمل كده ايه؟ قال لي انا حبيت اختبر اشوف النبي ولا لا، يزداد مع الجهاله حلما، فقد ثبت اشهد انه رسول الله. اذن هو برهان عليه الصلاه والسلام، هو برهان في ذاته على صدق نبوته، وعلى انه بشرت به الكتب، وعلى انه جاء الاصلاح للبشريه كلها. والقران برهان، وهذا يحتاج الى مقام اخر ان شاء الله. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم.